فجعل كل إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من الماء حتى إذا نفد ماء في السقاء عطست وعطس ابنها فجعلت تنظر إليه يتلوى يتلوى، يعني يقول على أن السيدة هاجر عليها السلام وعلى ابنها وعلى زوجها سيدنا عليهم السلام صارت تأكل من ذلك الدقيق الذي الذي معه وتشرب من ذلك الماء حتى فني الدقيق والماء قد خلص. نعم. بعد ذلك ابنها يطلب الماء يطلب الماء فلم يجد ماء، ماذا صار يفعل؟ صار يتلوى يتلوى من العطش وصار يجعل رجليه في الأرض هكذا. فهي والدة والوالدة مشفقة يعني تحب ابنها ولو كانت هي خبيثة لكنها تحب ابنها، يعني بعد النساء ولو كانت الأم خبيثة ما تحب الابن لكن في الغالب أن قلبها يحب الابن. فصارت تطلب له الماء تجري إلى, إلى, إلى, إلى, إلى جبل المروة لتنظر هل اللي تنظر الأرض تحتها هل هناك في ماء تأتي به لابنها، ما ترى، تجري إلى إلى إلى إلى إلى المروة، ها ما تجري إلى هذا سبع مرات. بعد ذلك في الأخير حينما تمت السبع المرات وهي في المروة، نعم، وإذا ترى على نزلت إلى جهة ابنها وجدت الطير يأتي إلى ابنها، وجدت الطير أرسل الله سبحانه وتعالى طيرا إلى جهة ابنها، فهي خافت علمت قد ربما أن ابنها ها هلك، فسأت الطير تنقبه تأكل من لحمه فجاءت تجري، فإذا الله سبحانه وتعالى بعزته وقوته يرسل عبده سيدنا جبريل عليه السلام، نعم، ويأمره بضرب الأرض التي قريبا من رجلي إسماعيل عليه السلام، ها وإذا الماء يخرج، فجاءت السيدة هاجر تخاطب الماء، زمي يا زمزم يعني استديري وكوني في محل واحد لا تنفرشي، ها. ولذلك قال الرسول لو تركت أو كما قال رحم الله أختي هاجر لو تركت على كانت عينا معينا لكان نيل مثل النيل وأخذل، لكن لأمر يريده الله أن يري الله سبحانه وتعالى أن هذا الماء القليل الذي في هذا البئر الناس يأتون أفواجا ويشربون ويتغسلون ويحملون منه إلى بيوتهم وإلى بلادهم وهو لا ينضب. إيش معنى لا ينضب؟ يعني لا يزول باق. نعم. طيب سيدي. أو قال يتلبط فانطلقت وراهية، يتلبط يعني يخرج لسانه يطلب الماء الماء. نعم. فانطلقت وراهية أن تنظر إليه فوجدت فانطلقت يعني ذهبت إلى المرء إلى فين؟ إلى الصفا. ليه؟ كراهية أن تنظر إليه، كراهية مفعول مطلق مفعول لأجلك، مفعول انطلقت يعني سات ما تنظر إليه لأنه ابنها يتلوى من من ألم العطش، فهي ما تحب أن تنظر إليه لأنه إذا نظرت إليه تزداد زيادة الحزن حزن، فسارت هذه تلفت إليه وتذهب إلى هنا إلى أن يسر الله لها بالماء. نعم. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه كراهية أن تنظر إليه في محل جر مضاف إليه كراهية النظر إليه. نعم. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها يعني قريب طلعت عليه لتنظر الماء. نعم. فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا ولم ترى أحدا فحبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت رفعها تظهر الفتحة على الياء الخفة على المنقوص حتى إذا بلغت الوادي. نعم. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي وصلت. نعم. رفعت طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهول حتى جاوزت الوادي رفعت طرف درعها يعني الدرع وهو ما تستر به الايه المرأة رفعته كالايه كالذي يريد ان يجد في الجري رفعته هكذا رفعته الدرع هكذا ليه لان تريد ان تمشي بقوة لئلا ايه لئلا يعثرها في الارض نعم ثم عادت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى احدا فلم ترى احدا فعلت ذلك 7 مرات فلذلك الان نحن نفعل 7 مرات اذا جينا الحج ليه تذكارا لهاجر تذكارا لعباد الله الصالحين الذين من عليهم بالمعرفة نسأل الله سبحانه وتعالى نعم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما فذلك سعي الناس بينهما فذلك سعي الناس يعني أو سعى الناس بينهما فلذلك يعني أن الناس لذلك سعوا تذكارا وذكرى لما فعلت من هاجر حتى تبقى يأتي واحد يقول ليش الناس يفعلون هكذا كده إليه أنت تخبره يقول على أنه في الزمن السابق إبراهيم بنى البيت وكذا وكذا وكذا تقص عليه القصة وتبين له أن إبراهيم جاء إلى هنا جاء بابن إلى آخره يبقى تذكارا وذكرى نعم طيب فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت سمع الصوت وهو نزول سيدنا جبريل من السماء إلى الأرض فقال صح تخاطب نفسها تخاطب جعلت من نفسها شخصا تخاطب ما في أحد عندها ابنها صغير هناك ما يعرف قال صح بمعنى اسكت أني أسمع إيش هذا الصوت الذي نزل نعم ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث لنفسها زي انت لما تقول تسمع غلبة تقول لذلك نفسك تقول أسكت لديك أسمع فإذا هي بالملك فتح الله ملك أحد الملائكة ملك وهو ملك الدنيا نعم فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث فبقاه أو قال بعقبه بحث الأرض بعقبه نعم أو قال بجناحه أو بجناحه قيل على أن سيدنا جبريل نزل بصورته الأصلية وهو الجناحين الذي خلقهما الله وضرب الأرض بأحد جناحيه فانبجس الماء وقيل على أنه نزل على صورة آدمي وضرب الأرض بعقبه بخلف رجله نعم فجعلت تحوض إيش معنى تحوض يعني تدور الماء تريد الماء أن لا يذهب لا ينفرش تريد أن يكون في محل واحد نعم وتقول بيدها هكذا أي تجمع وفي حديث علي سيدنا علي رضي الله عنه روى الحديث وفي حديث علي فجعلت تحبس الماء فقال دعيه فإنها رواه فقال من الملك الآن في إنسان تخاطبه فقال الملك دعيه دع الماء خليه يمشي نعم وجعلت تغرف من الماء في سقائها وجعلت تغرف تأخذ من الماء في سقائها القربة تأخذ من الماء في سقائها نعم وهو يفور بعدما تغرف وهو يفور يخرج بكثرة نعم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله أم إسماعيل لو تركت أو قال لم تترك من زمزم لو تركت ولا لا تركته لو تركت ما فيها لو تركت يعني لو تركت الماء سير المفعول محذوف لو تركت الماء لا. أو قال لم تترك من زمزم لكانت زمزم عينا معينا لكانت زمزم عينا سير زمزم اسوا لكانت زمزم عينا معينا نعم لكانت زمزم عينا معينا قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها يعني انبسطت وسرت وسرت وذهب عنها الحزن وذهب عنها الكمد الذي كان يريد أن تموت به سبقت على ولدها، فسارت ترجع ولدها وانبسطت. والماء عندهم بئر، عندهم بئر من الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال لها الملك لا تخافوا أطيعتا، لا تخافي ولا تخافوا، في واو لا تخافوا يعني خاطبهم مع ابنها، جعل المثنى كأنه جمع، لا تخافوا يعني أنت وابني لا تخافوا. نعم. فإن هذا بيت الله يبني هذا الغلام أبوه، وإن الله لا يضيع أهله. لا يضيع أهله. شوف كمان الملك لما بشرها قال لا تخافوا إن هذا الإبن وهو إسماعيل وأباه، إن هذا الإبن إسماعيل وأباه سيبنيان في هنا بيتا لله سبحانه وتعالى، ولا تضيعوا أنتم، ولا تضيعوا. بشرها بالبشارة، بشرها بالإيه؟ بالمشارة. نعم. مثل ما بشر الله سبحانه وتعالى أم موسى، ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بشارة. شوف هذا القرآن، هذا القليل السطر الواحد كم فيه من الجمل. يجب أول آية أوحينا إلى إبراهيم أن ألقيه فعل أمر، ألقيه في اليم ولا تخافي، هذه جملة إيه؟ عدم الخوف، جملة نهي لا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك، هذا إخبار بأنه سيرد، إخبار بأنه إيه؟ سيرد. هذه الجملة كم جملة دي؟ 4 جمل. وجاعلوه من المرسلين بشارة، جملة بشارة دي. كم جملة هذه؟ شوف القرآن كيف، القرآن قليل تحته كلام كثير. نعم. شوف الكلام المعجز، الكلام الايه؟ المعجز. نعم. طيب. وكان البيت مرتفعا من الارض فالرابية، تم الكلام. بعدين كان الشيخ يريد ان يبين لنا ان البيت وهو الكعبة، اذا اطلق البيت فالمراد به الايه؟ الكعبة. كان مرتفع يعني مرتفع يعني اساسه قد سبق ابراهيم، يعني قد سوس سابقا وبني سابقا وذهب سقط. نعم. ولم يبقى الا اساسه، لانهم قالوا بنى بيت رب العرش 10 خذهم ملائكة الله ثم عمالقة. اول ما بناه الملائكة، اول ما بنى هذا البيت من بناه؟ الملائكة، الى اخر ما يذكر. بنى بيت رب العرش 10 فاخذهم ملائكة الرحمن فجبنا عندكم فآدم الى اخره كما سيأتي. نعم. طيب. وكان البيت مرتفعا من الارض كالرابية. ايش معنى كالرابية؟ يعني كالجبل الصغير، كالجنو الصغير، جنو صغير يعني جبل صغير. نعم. فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك، كانت المياه الأمطار إذا جاءت تمشي من هنا وتمشي من هنا، وهذه الرابية في محلها محفوظة بأمر الله سبحانه وتعالى، ماء المطر لا يأكلها ولا يجرها. نعم. فكانت كذلك حتى مرت بهم رقة من جرهم، من جرهم يعني شوف. فيقول بقيت هاجر وابنها الصغير اياما وهم على ذلك، يشربون من الماء، يشربون من الايه؟ من الماء، ما عندهم طعام غير الماء، غير زمزم، احياهم الله على ايه؟ على زمزم. بعد ذلك ببركة دعوة ابراهيم في قوله واجعل افئده من الناس تهوي اليهم، واجعل يا ربي يدعو من فيجب علينا نحن كذلك اذا سمعنا كلام الله، اذا اردنا ان ندعو في شيء لا يمكن ان يجيبه الا الله، ولا يخلقه الا الله، ولا يفعله الا الله، ما نطلبه الا ممن؟ الا من الله. واذا طلبناه من غير الله اشركنا بالله. والشرك لا يغفره الله. نسأل الله ان يعلمنا واياكم الدعاء والالتجاء لا يكون إلا بالله. فإذا أنت ذهبت إلى الأضرحة وإلى الشيخ فلان وإلى الشيخ فلان وقلت يا أنا داخل عليك أنا فعلت هذا كله كفر، نسأل الله السلام. لازم علينا أننا إذا رجعنا إلى بلداننا ونظر ورأينا المنكر بأمر الله نزيله بالحسنى بالحسنى إلى آخر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وعلى الحسن. نعم طيب. يقول ايش؟ فالله سبحانه وتعالى ببركة دعوة ابراهيم عليه السلام اجعل افئدة من تهوي اليهم. واذا قبيلة من قبائل اليمن تسمى جرهما، قبيلة جرهم تحمل فوق الابل الانثى جمال تحمل بضائع تريد ان تذهب بها الى الشام، يمرون بمكة ويعرفون ان مكة ما فيها ماء تعجبوا لما جاء وإذا البئر والماء، قال تعجب هذا الماء الذي جاء. فسألوا أم إسماعيل وخبرتهم، قالوا لها أتحبين أن ننزل بجانبك أن ننزل نكون جوارا لك؟ قالت نعم، لكن بشرط أن يكون أكون أنا شيخة البئر، يعني بكرة النار لا تأخذ البئر حقا تخصرون منها، أخذت منهم العهد. فنزلوا بجانبها، فنزلوا بجانبها. فلما كبر إسماعيل عليه السلام تزوج بنت أحدهم، ثم الأخرى وجاء بالذرية التي منها قريش وقريش وكذا وكذا إلى آخره، العرب الحجازية، العرب سموهم المستعربة، العرب المستعربة، العرب الإيه المستعربة، نعم، الذين نطقوا بالعربية حينما نطق به إسماعيل، وقبلهم يقال لهم العرب العاربة، وهم سكان اليمن، وهم سكان الإيه، والعرب البادية وهي الأصل الذي أبادها الله، أن قتلهم ما بقى منهم أحد، عاد وثمود وهود هذه القبائل التي أبادها الله سمى قبائل البائدة، وهي التي عبادها الله. ثم جاءت العاربة، ثم جاءت المستعربة، المستعربة أبناء إسماعيل عليه السلام، وهكذا وعاشت مكة وصاروا فيها الناس وكذا وكذا إلى ما نحن فيه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أو أهل بيت من جرهم، من قبيلة جرهم، من طريق كدى، فنزلوا في أسفل مكة، من طريق كدى، كدى جبل في أسفل مكة، الذي يودي على جهة المسفل. نعم. فرأوا طائرا حائفا وهو الذي أسمع سيدي، إذا كنا كدي كدي الذي يجي أسفل، وإذا كنا كدى وهو الذي يجي حارة الباب، الجبل الذي يحرق حارة الباب، الطريق الذي يودي على الايه على جرول في الوسط. واذا كنا كدي كدا على وزن هدى، وهو الطريق هذا الذي يودي على العمره من اسفل مو من جهه المعلى، والطريق وكدي الذي اسفل الذي يودي جهه المسفل يودي منك على ايه على العوالي وعلى فوق. وعندنا كدا كدا بفتح الكافي مع المد الدال مع الهمزة، كداء وكداء، وهي ايش؟ الحجون. فين الحجون؟ الذي عند مقبرة السيدة خديجة، عند المقبرة العليا، مقبرة مكة. نعم، الطريق الذي بين مقبرة مكة. نعم. فرأوا طائرا عائفا وهو الذي يقوم على الماء، فقالوا إن هذا الطائر يدور على الماء بعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوه. هذول العرب الذي جاءوا من اليمن شافوا طائر يحوم حول البئر، البئر طائر يحوم حول البئر، فعرفوا أن الطائر ما يأتي إلا حول ماء، وقالوا نحن نعهد من أول ما نعرف على أنه هنا ماء، أرسلوا مرسول أول مرسول ثاني، فإذا جاءوا وجدوا الماء فأخبروا جماعتهم فجاءوا وطلبوا من السيدة أن ينزلوا بجانبها. نعم. وما فيه ماء فارسلوه، حريا أو حريين أي رسولا فإذا حريا أو حريين غير الأول. نعم حريا مرسولا ثم مرسول ثاني ثم مرسول ثالث غير الأول. نعم فإذا هم بالماء أو عندكم جريا ها جريا جريا نعم جريا يعني ساعيين. نعم فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا فأقبلوا يعني أتوا إلى الماء. نعم قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذينا أتأذنين لنا يعني يأخذون من الإذن أتأذنين لنا أن ننزل بجوارك عندك المخاطب مرأة عندك أتأذنين الحمد للاستفهام أتأذنين أن ننزل عندك. نعم قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء يعني الماء أنا الرئيس لأن الله أنزله لنا. نعم قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب العنس فنزلوا فألف ذلك يعني هذا الطلب هذا فألف تنفع الألف فألف فاعل ألف فألف فألف من هو فاعل ألف الفاعل استبي يا شيخ الفاعل الطلب الذي جاء من هؤلاء الجماعة ألف رغبة أم إسماعيل أم إسماعيل تحب أن يأتوا إليها فلما قالوا أدنى لنا أن نأتي هذا القول ألف يعني جاء كما تحب جاء كما إيه فألف القول. نعم طيب فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب لأنه ذلك هو الفاعل اسم الإشارة يعود على مين ذلك القول الذي قالوه العرب الذين أتوا نريد أن ننزل بجوارك أتأذنين هذا الطلب جاء موافقا لما تريده تريد أن يكون بجانبها أنس وأن يكون بجانبها جماعة نتكلم معه. نعم وهي تحب الأنس لأن المخلوق بني آدم يحب أن واحد يتكلم معه. نعم ونزلوا عندها من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من حديث زمزم هيا أقرأ قريب الشيخ عليهم أقرأ قريب في الفرائض فقط بعد العشر دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى سؤال كم سؤال من يرث بالفرد تارة وبالتعصيب تارة أخرى ويجمع بينهما تارة أخرى جوابنا الأب والجد فقط. يعني يقول الشيخ في هذا كتاب حق الفرائض تقسيم التركات من هم الورثة الذين يرثون بالفرض تارة مرة ويرثون بالتعصيب تارة ويجمعون بين الفرض والتعصيب تارة أخرى. كم تارة؟ ثلاث تارات. من هم؟ الجواب الأب والأم الأب والجد الأب والجد. ما هو الجد؟ الجوجو أبو الأبي أبو الإيه؟ أبو الأبي. فإذا مات إنسان مات زيد وترك مالا ولم يكن عنده أحد غير أبيه من يأخذ المال؟ أبوه صار ورث المال بالإيه؟ بالتعصيب. وقد مات إنسان سعيد وترك ابنا وأبا إيش نعطي الأب هنا؟ السدس. فإن كان له ولد فلأبويه لكل واحد منهم الابن يأخذ الخمسة الأسداس والسدس السادس يأخذه من؟ الأب. فصار الأب هنا أخذ لإيه؟ فردا. هناك أول أخذ إيه؟ تعصيبا. مات سعيد وترك بنتا وأبا. ترك بنتا وأبا. البنت بنت الميت والأب أبو الميت. نعطي البنت إيه؟ النصف. البنت نعطيها إيه؟ النصف لأنها واحدة. والأب نعطيه السدس. يبقى معانا كم؟ المسألة من ستة مقسمة. التركة ستة أقسام. النصف كم؟ ثلاثة. السدس كم؟ واحد. المجموع أربعة. الباقي كم؟ اثنين. نردها إلى الأب. نردها إلى الأب لأنه أولى رجل ذكري. فصار يأخذ ثلاثة. واحد سدس بالفرد زائد اثنين صاروا ثلاثة بالإيه؟ بالتعصيب. فإذا جمع بين الفرد والتعصيب. وإذا كان الأب غير موجود يقوم مقامه من؟ الجد. أبو الأب الجد. نسأل الله أن يعلمه. نعم. الفروض المذكورة في كتاب الله. سؤال: كم الفرض المذكورة في كتاب الله؟ كم الفرض ولا الفرض؟ الفروض. كم الفروض المذكورة في كتاب الله؟ الجواب: ستة. النصف والربع والثم وهذه نوع أول، والثلثان والثلث والسدس وهذه نوع ثاني. واحد يسأل يقول: يا شيخ كم الفروض، كم الفروض المذكورة في كتاب الله؟ فيش معنى فروض، يعني المقررة. هذا له النصف، هذا له الربع، هذا له الثمن، هذا له الثلث، هذا له الثلثان إلى آخره. ها، كم الفروض؟ الجواب: ستة. كم الفروض؟ ستة. النصف والربع والثمن. ها، هؤلاء الثلاثة جماعة نوع واحد. الثلثان والثلثان والثلث والسدس جماعة. كم صاروا الفروض؟ ستة. الله ذكر النصف: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. الربع فيه في القرآن ولا ما فيه؟ ها، ولهن النساء. الثمن الزوجات: إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الربع، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، ولهن الربع ما ترك إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم فلهن الثمن. مذكور الثمن ولا مذكور؟ ها، مذكور. ها، الثلثان: فإن كان زوجين فلهما ثلثان. كذلك: فإن واحد فله الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. صار موجود ولا مو موجود في القرآن؟ كم؟ ستة. لكن عندنا فرض سابع، فرض سابع يعلى باجتهاد سيدنا عمر. ما هو؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي. ولا يكون هذا الفرض إلا في مسألتين فقط في علم الفرائض. ما هما المسألتان؟ تسمى بالغراوين: زوج وأم وأب. وإن يقول صاحب الرحبية: وإن يكون زوج وأم وأب، ها، فثلث الباقي لها مرتب، له مرتب، ولا لها للأم لها مرتب، وهكذا مع زوجة، وهكذا مع زوجة فصاعدة. فلا تكون عن العلوم قاعدة. تبغى تصير عالم وانت راقد منسدح، تصير عالم وانت منسدح، تصير عالم وانت منسدح، تصير تاجر وانت منسدح، تصير على انك صاحب اموال وانت منسدح. ولا لابد من السعي والحركة. ها، لابد من الايه؟ ها، من السعي والحركة. التمني ما يجيب شيء. ليت ما تنفع. ليت لابد مع العمل. لابد من الايه؟ من العمل. واما ما يقولون اهل الطرق، اهل الطرق يقولون عندنا بس. لا، الله يقول واسعوا في مناكبها. الله يقول ايه؟ وامشوا في مناكبها. وامشوا في ايه؟ في مناكبها. خلق الله الارض، الارض خلقها لنا ذلولا. اسمع يا شيخ، الله خلق الارض ذلولا ليه؟ نمشي مناكبها، نفتش على العمل. هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يحرث وهذا يبني وهذا، حتى الدنيا تحيا. واما اذا كنا رقدنا، من يزرع الحب؟ انت ازرع الحب وتوكل على الله. ازرع الحب في الارض اذا جاء المطر او جاء الماء، والله هو يتمه. انت توكل على الله. واما تترك العمل وهذا تآكل لا توكل. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. نعم. أما ثلث الباقي الذي سيذكر في الغراء وإن في أحوال الأم بمشيئة الله تعالى في باب الجد والإخوة من النسب، وستعرف هذا الباب بالتفصيل بمشيئة تعالى. نفس رأي الكتاب، كأنه إنسان يقول له: يا شيخ أنت ذكرت 6 فروض لكن علماء الفرائض يذكرون 7، كيف هذا؟ فقال رحمه الله: وأما أما ثلث الباقي الذي سيذكر في الغراوين في أحوال الأم بمشيئة الله تعالى وفي باب الجد والإخوة من النسب، وستعرف هذا الباب بالتفصيل بمشيئته تعالى عند قراءتك المجموعة الراوية. شوف سبب هذا الثلث الباقي، سيدنا عمر لما جاءت له المسألة: زوج وأم وأبو، الزوج هل هنا في ذرية للزوجة؟ ما في ذرية، إذن الزوج يأخذ كم؟ النصف. 3، كم بقي من 6؟ 3. بقي 3. إن أعطينا الأم الثلث، ثلث 6 كم؟ 2. الباقي لكم؟ 1. الأب يقول لي الله سبحانه وتعالى: جعلني أنا والأم، إذا ما في أحد جعل أن الأم تأخذ الثلث وأنا أخذ 2. لو مات زيد وترك أما وأبا كم نعطي أمه؟ 1. والأب 32. فلما الحاج سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه